إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور النبوة. حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر. بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، ونحن نتجول في المكتبة الإذاعية فوجئنا بالعديد من الأشرطة الخاصة بالمبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل، وكانت لنا هذه الوقفة مع المبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل. سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا خير من سكنت بالترب أعظم، يا خير من سكنت بالترب بأعظم، فطاب من طيبهن القاع والآكم. يا خير من سكنت بالترب أعظم، فطاب من الفداء، روح الفداء، كل فداء، نفس الفداء، نفس الفداء لقبر أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم. نفس الفداء لقبر أنت ساكن فيه العفا، فيه العفا، فيه العفا، مولد الهادي. أجل مولد الهادي تجلى تجلى تجلى تجلى ولد الشيخ ممدوح عبد الجليل في 26 من شهر ديسمبر من عام 1946 بطرى الحيطة والتي تعرف الآن بكوزكا بحلوان. وقد عشق الشيخ ممدوح عبد الجليل قراءة القرآن الكريم والإنشاد الديني، ولذلك تخصص في القراءة. شارك في إحياء الأمسيات الدينية مع كثير من المشايخ المتميزين في الإنشاد الديني أمثال الشيخ السيد النقشبندي والشيخ طه الفشني. وفي عام 1977 كان موعده مع أول ابتهال يقدمه المبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل على الهواء مباشرة. ففي فجر 20 من شهر ديسمبر من عام 1977 ومن رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة قدم ابتهالا لهذا الفجر وكان على الهواء مباشرة، وتم بعد ذلك اعتماده بالإذاعة المصرية. واشدت لبنيتي بنت وهب وأشدت لبنية بنت وهب يدا بيضاء طوقت وفي عام 1991 اختير رئيسا وقائدا لفرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية، وظل معها حتى عام 1995. Oh. قدم فضيلة المبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل عددا من الابتهالات الدينية، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: لا إله إلا الله، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، سبحانه هو المعبود. وكذلك أيضا قدم العديد من الابتهالات في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار. إخوة الإيمان والإسلام، فلنستمع الآن أيضا إلى هذا الفاصل من الابتهالات الدينية. كما طال الوداد حبي إلي، كما طال الوداد حبي إلي، وسقاني كاس الغرام مليا، كما طال الوداد Oh. النبي إخوة الإيمان والإسلام. هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجليل الذي بدأ قصة حياته مع الإنشاد منذ صغره، إذ كان يحضر حلقات الذكر وهو في 13 من عمره، وكان الناس وقتها يطلبون منه تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني، ليظل حتى 15 من عمره يجوب المساجد الكبرى وحفلات الكبار، يقرأ القرآن الكريم وينشد أشعار التراث والمتصوفة. وحينما بلغ 16 من عمره التحق بمعهد القراءات في الأزهر الشريف، وكان وقتها حافظا لربع القرآن الكريم، وقد درس النحو والصرف، ثم بدأ في تدريسه وعقد اتفاقية مع تلاميذه أن يعلمهم النحو والصرف وأن يحفظوه القرآن الكريم، وهكذا حفظ القرآن الكريم وختمه وهو في 20 من عمره. أمري إليك عشيتي وغداتي، أمري إليك، أمري عشيتي وغداتي عليك يا عفوا وغفران هذا الجلال قصدت بابك قصدت بابك يا ذا الجلال قصدت بابك قصدت بابك راجياً عفواً عفواً عفواً اللهم عفواً اللهم لطفاً اللهم عفواً قصدت بابك راجياً عفواً وغفراناً يطهر ذاتي. أيها الإخوة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة عن المبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل. يا ذا الفضائل والعطاء، في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نقدم لكم الجديد من كنوزنا الإذاعية. حتى نلتقي بكم، لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تولني يا ذا الفضائل والعطاء، تولني. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.